رحمتنا عيوننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه المرضين يا أمين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منه فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلماتنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضله وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات إلى أن قال الثالثة والعشرون قوله تعالى ولا تسرفوا. قوله تعالى ولا تسرفوا الإسراف في اللغة الخطأ. الخطأ. وقال عربي أراد قوما طلبتكم فسرفتكم يعني ضعت عنكم أخطأ. وقال الشاعر وقال قائلهم والخيل تخبطكم فسرفتكم يعني سرفت موضعكم. نعم يعني من لازم الموضع يعني أهله. نعم. وقال الشاعر وقال قائلهم والخيل تخبطهم أسرفتم فأجبنا إننا سرف. أي وقال قائلهم والخيل هو جملة حالية. وقال قائلهم أسرفتم يعني أخطأتم فأجبنا إننا سرف. أي نحن كمان غلطنا. نعم أسرفتم. نعم. والإسراف في النفقة التبذير يعني وافقوا. نعم. المهم أسرفتم يعني أخطأتم. نعم. ومسرف لقب مسرف والإسراف في النفقة يعني جابهني كأنه معنى لغوي أعم والمعنى اللغوي أعم وأشمل من المعنى الشرعي يعني أو العرفي. قال والإسراف في النفقة يعني هذا معنى عرفي يعني التبذير. نعم. ومسرف لقب مسلم ابن ومسرف يعني من الناس يعني طالما حكى على سرفه بده يحكي ما يتعلق. يا هذا مسرف اسمه مسرف يا ترى ليش سموه ولقبوا مسرف. قال لقب مسلم لقب ما اسمه يعني لقبه لأنه أسرف يعني أسرف يعني أخطأ يعني ومسرف وتجاوز الحد يعني في فعله. طيب قال لقب مسلم ابن عقبة المرزي صاحب وقعة الحرة لأنه قد أسرف فيها. أسرف يعني فعل أشياء لا يجوز له فعلها يعني نسأل الله العفو والعافية يعني تلك أمة قد خلت يعني أخطأ يعني أخطأ وزاد يعني زادها يعني ما راقب الله في مثله فيما فعل يعني لأنه قد أسرف فيها. قال علي ابن عبد الله ابن عباس يعني سموه علي عند وفاة سيدنا علي قتل سيدنا علي سيدنا عبد الله بن عباس سمى علي. وقال علي بن عبد الله بن عباس هم منعوا ذماري يوم جاءت كتائب مسرف. هذا المسرف وبين اللقيعة هم منعوا ذماري. شو ذماري اللي لازم أحفظه ولازم صونه ولازم دير بالي عليه يعني ما خلوني يعني انتبه واقدر امنع، يعني سواء كان من نساء او غيره، يعني سواء كان مال او كان اهل وعشيره، هم منعوا يعني جاروا علينا كثير، يعني ما راقبوا الله فينا، يعني مع انهم كلهم مسلمون، لا حول ولا قوه الا بالله، هم منعوا دماري، لذلك بيثيروا يعني الشيعة بتثير هالامور، شيء الحقيقة شيء يعني شو يقولوا بنبه وبيثير الحفيظة عند الإنسان يعني. إيه نعم هذه كلها تصاري، لكن خلينا ننظر يعني للقرآن مثل ما نظرنا بهذه السياق، وهي خبر واحد، أما القرآن خبر متواتر. شو الله قال عن الصحابة وبس، يعني والقواعد الأصولية لما بيجي خبر يعني أقوى من خبر نتبع الخبر الأقوى وانتهى الأمر. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم، وماذا قال عن الصحابة؟ بس ولا كلمة. وأنا صار بيني بواحد شيعيني شفته فايت عم يصلي تعالى إلا يعني، وحكيت ما بدي أطول عليكم، قلت له كل اللي عم جي تقوله مظبوط صحيح، لكن هذا كلام مين؟ يعني الله سبحانه وتعالى لمن أنزل القرآن صارت هالوقائد، والله حكينا بقى شو بدنا نساوي، ولا الله يعلم السر وأخفى وانت خلاص انتهى، وهذا أحسن شيء لا تناقش فيه، كله صار. لكن هذا خبر واحد، ولكن مع ذلك صار أو ما صار يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم هالمرتبة، بقى لا تكثر الغلبة وما بقى من الآخير هذا يعني. نعم طيب، هم منعوا يعني جماعته ذماري ما يجب علي وما يعني ما أكلف بحفظهم، يعني عرضي مثل ما تقول، يعني أهلي وعشيرتي وجماعتي وخاصة يعني النساء، يوم جاءت كتائب مسرف وبني لكيع. نعم. والمعنى المقصود من الآية لا تأخذ الشيء بغير حقه، يعني إيه هنا لا تأخذ الشيء بغير حقه ثم تضعوه في غير حقه، يعني عندما يأخذه بغير حقه معناته وضعه في غير حقه، لكن أنا كتبت يعني علقت عليها هون لا تأخذ الشيء بغير حقه ولا ثم تضعه في غير حقه. طيب الخطاب لمن؟ خطاب لمن؟ لمن يجمع الزكاة؟ مو لمن يجمع الزكاة، لمن يدفع الزكاة، وهيك الخطاب. ولا تسرفوا، يعني لا تسرفوا، يعني هل عليك خذوه. أما يعني كان يعني ربي سبحانه وتعالى يخاطب الملاك وآتوا حقه يوم حصاده، مو خذوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده. فهذا الخطاب للملاك لمن يخرج الزكاة، قال ولا تسرفوا، يعني لا تسرفوا مثلا تنفق كل شيء طلع عندك، لا يلي عليك، وما خير النفقة ما كان عن ظهر غنى كما قال عليه الصلاة والسلام. لا تأخذوا الشيء بغير حق، لأنه عم يقول والمعنى المقصود من الآية لا تأخذوا الشيء بغير حق ثم تضعه في غير حقه. قال أصبغ ابن الفراج. طيب يعني هذا يمكن يعني أن نستدرك وأن نلاحظ هذه الملاحظة، لا تأخذوا، الله سبحانه وتعالى يخاطب المالكين والزارعين والذين حصلوا. نعم. وله أصبغ ابن الفرج. نعم. ونحوه قال قول إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سراف وإسراف. هذا كلام عام شيء جيد، هذا كل ما جاوزت به أمر الله فهو سراف، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين سبحانه وتعالى، كل جاوزت في أمر الله هذا اسمه سراف وإسراف. نعم. وقال ابن زيد هو خطاب للمناه، يقول لا تأخذوا فوق حقكم وما لا يجب على الناس. والمعنيان يحتملان قوله عليه الصلاة والسلام المعتدي بالصدقة كمانعه. شو المعتدي بالصدقة؟ والمعنيان يحتملهما قوله عليه الصلاة والسلام المعتدي في الصدقة. المعتدي في الصدقة شو معنى المعتدي في الصدقة؟ كمانعها، يعني يريد عليه الصلاة والسلام أنك لا تتجاوز، أنه المؤمنون عندما يؤدون لا يرون لنفسهم شيئا أمام الله، هذا كله الله، من الذي رزقني؟ إيه كله لله، يلا صرفه. هذا الذي سمى معتدي، خاصة إذا له من تجب النفقة والصرف عليه، هذا كالمانع جعله، هي غاية. وجه الدلالة في الحديث السرف في العطاء وليس المناع. المعتدي في الصدقة كمانعها، يعني تخويف ترهيب من الذي يزيد في العطاء، يعني يعني بتزيد، أما تسرف يعني تعتدي بالنفقة لا، كمانعها. يعني في نظر الكلام يعني لا، هذا نحن عم نحاكي الملاك. المعتدي هذا معتدي كمانعها، هو ما يمنعه الذي يمنع، هذا كالمعتدي، هذا ما يعتدي. المعتدي في النفقة يعني كمانع النفقة، هذا يعني المالك، يعني كالذي يمنع، يعني كلاهما آثمان، يعني المقصد أن لا تزيد. نعم سيدي. قال مجاهد: لو كان أبو قبيس ذهب لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسلما. في طاعة الله، هذا كأنما استدراك على هذا الكلام الذي مضى. لو كان أبو قبيس، يعني جبل أبي قبيس هذا جنب الكعبة، اللي بيوقف بيشوف الكعبة بينظر لأبي قبيس، هو اللي وقف عليه سيدنا إبراهيم وأذن في الناس يعني بالحج. لو كان أبو قبيس ذهبا من ذهب يعني فأنفقه، لو كان لرجل يعني ذهب مثل جبل فأنفقه في طاعة الله، لكن قال في طاعة الله، طبعا لم يكن مسرفا، طبعا لم يكن مسرفا. ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا، في معصية الله، هذا معنى أعم. وفي هذا المعنى قيل لحاتم طائي: لا خير في السرف، يعني ينفق كثير، فقال: لا سرف في الخير، لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف كما لا سرف في الخير. قلت: وهذا ضعيف. ليش؟ ليش عم يقول ضعيف؟ ليش ضعيف؟ يعني شو وجه ضعفه؟ يعني هذا الكلام ضعيف. شو قال؟ فأنفقه في طاعة الله. عندما يكون ينفقه في طاعة الله هذا ما بقى اسمه ضعيف، في طاعة الله. وطاعة الله أن تنفق على من تجب عليك نفقته، هذا اسمه. وإذا ما ترك وأنفق على من تجب عليه نفقته هذا ما اسمه أنفق في طاعة الله، هذا خالف طاعة الله. لذلك فأنفقه في طاعة الله. ولمن قال لا سرف، لا خير في السرف، فقال لا سرف في الخير، فحرمان الأهل ومن تجب عليك نفقته هذا ليس من الخير. لذلك كلامه صحيح، لا سرف في الخير، بس أنه خير بريد الخير، يعني النفقة. لكن إذا بدنا نناقش العبارة، لا سرف في الخير نعم، وهذا الكلام قوي موضع، استغفر الله، يعني هذا ليس ضعيفا، لأنه خير، الخير ما يكون إلا في طاعة الله، الخير ليس الهوى. شو قلت؟ هذا ضعيف يرده ما روى ابن عباس رضي الله عنه. شوف كله على المعطي يعني. نعم. أن ثالث بن قيس بن شماس عمد إلى 500 نخلة جذبها. شوف سبحان الله، عنده 500 نخلة كلها قطفها. إيه كم إيه؟ ثم قسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا. إيه فنزلت ولا تسرفوا. إيه شوف ليه؟ إيه يعني فهذا عم يسميه يعني أن قال عمد إلى النخلة ثم قسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئا، نيك أن لم يكن مسرفا. فعليه فعندما فعل هذا ربي قال ولا تسرفوا. ليش بقى قال ربي ولا تسرفوا؟ لأن ترك أهله هذا سرف، صح، هذا ليس خيرا وليس هذا في طاعة الله. نيك قال فأنفقه في طاعة الله، هذا ليس من الإنفاق في طاعة الله، يعني شكلا في طاعة الله، لكن ترك أهلي هذا ليس، لأن ترك الأهلي ليس خيرا، ترك أهل الأهلي ليس خيرا. لذلك هذا وجه قوة، يعني أنه هذا الكلام مو ضعيف. يعني قول في طاعة الله، وطاعة الله التي تكون تحت ضوء كلامه وكلام رسوله، مو بالهوى يعني، وإن كان هو يعني إيمان اللي دفعه، لكن ما في علم كان يعني، يعني ربي قال ولا تسرفوا في إلك أهل، نعم، ولم يترك لأهله شيئا. فأنا علقت هذا كان فيه نظر، لأن ترك الأهل ليس خيرا، لذلك ربي قال ولا تسرفوا. نعم. طيب سيد. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال كمان جز معاذ بن جبل رضي الله عنه نخلة فلم يزل يتصدق من ثمره حتى لم يبق منه شيئا، فنزل ولا تسرفوا، يعني في إله أهل في إله. نعم نعم. قال السدي ولا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. نعم. وروي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه سأل عن قوله تعالى ولا تسرفوا، أنه سئل عن قوله تعالى ولا تسرفوا قال الإسراف ما قصرت عن حق الله. شو ما قصرت؟ يعني عن أوامر الله، بأن تخرج عن تعاليم الشريعة، هذا هو لا تسرف. تعاليم الشريعة أنت مكلف، إلك في إلك عيال، في إلك شيء، في إلك يعرض عليك شيء، في إلك أولاد صغار، هذا مين يعني؟ هذا بدك تترك له. يعني سبحانه وتعالى تولانا أفضل من يعني ما نتولى أنفسنا، لذلك ربي قال الله ولي الذين آمنوا، يعني ما بيضيع، الذي يجعل الله وليه لا يضيع لا هو ولا أهله، يعني لا تخاف أنت على أهلك، الله سبحانه وتعالى ما نسي لك شيء يعني. نعم. قلت فعل هذا تكون الصدقة بجميع المال ومنع إخراج حق المساكين داخلين في حكم الإسراف، تكون الصدقة بكل المال، هذا اللي قاله عليه الصلاة والسلام، المسرف يعني في العطاء يعني كالمانع. قال فعلى تكون صدقة بجميع المال ومنع، ويكون منع إخراج حق المساكين يعني إفراط وتفريط داخلين في حكم السرف. نعم. والعدل خلاف هذا، لذلك يقول لا سرف في الخير، يعني قلنا لا سرف في الخير منع، يعني منع، والصدقة بجميع المال هذا ليس من الخير. نعم. نعم. خلاف هذا. نعم. فيتصدق ويبقي كما قال عليه الصلاة والسلام. فيتصدق ويبقي. نعم. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني أنت عم تنفق وأنت غني، أنت مو محتاج حدا. نعم. إلا أن يكون قويا النفس غنيا من يعني تعالى توكلا عليه. يعني هذا يعني هدول لا يقاس عليهم في سيدنا أبي بكر، وعنده كان يعني في وقت يعني يعني يستدعي الذي فعله سيدنا أبو بكر، يعني بروح المسلمين، والروح مالنا وأهلنا بتروح، ذلك اسمها حادثة حال. حادثة الحال تختلف عن الأقوال، اسمها حادثة حال. وكثير من حوادث الأحوال يعني ربما تخالف الأقوال، هذه لا نأخذها، يعني تكون لوقتها. مثل مثلا عليه الصلاة والسلام توضأ من زمزم وبقي مشمرا يعني كمي عليه الصلاة والسلام وصلى، لكن قال عليه الصلاة والسلام وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف ثوبا ولا شعرا. طيب هني صلى، هذه حادثة حال وحادثة فعل، لا تصادم ولا تقوى على يعني مقابلة قوله عليه الصلاة والسلام. وممكن فعل ذلك لبيان الجواز أنه ليس لا يحرم صلى الله عليه وسلم. نعم. والشاهد يعني حادثة فعل حال، يعني كمان لما فعل سيدنا أبو بكر أنت انظر للمسألة ما تنظر من جهة واحدة أو جهتين، من كل جهات. شو كان الأمر؟ إذا ما أخرجنا مالنا كل شيء دخل علينا الأعداء وأخذونا قبل أموالنا، لذلك لا يقاس عليه. نعم. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى إلا قوي النفس غنيا بالله متوكلا عليه منفردا، كمان منفردا ومع لا عيال له، لا عيال له. نعم. فله أن يتصدق بجميع ماله. نعم. وكذلك يخرج يعني واحد قاعد وعنده عيال، والله أنا متوكل على الله، أم بلالت له، أم بلالت بدعو صايا أم اشتغل. أما المعيد فلا يجوز قعوده عن مكسب لعباد عياله متبتلة، هذا ما بيجوز. يعني هذا الشيخ المليباري على هذا الحكي رحمه الله تعالى. طيب. متوكلا عليه منفردا لا عيال له، فله أن يتصدق، وكمان نفسه بدأ تكون يعني إيمانه قوي كثير، أن يتصدق بجميع ماله. نعم. وكذلك يخرج الحق الواجب عليه من زكاة وما يعن، شو يعن؟ يعني ما يعرض عليه في بعض الأحوال من الحقوق المتعينة في المال، مثل أولاد صغار، أشياء، شيء يعني هذا ما بيصير. في عندك فواتير بدها تجي، يعني وين دغم كله روحته. نعم. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الإسراف ما لم يقدر على رده ما لم يقدر أحسن ما لم أنه ما لم يقدر على ما في فعائل ما لم يقدر على رده إلى الصلاة. واسترف ما يقدر على رده إلى الصلاح، يعني الإسراف يعني اشترى في شيء محرم، يعني أنفق واشترى شيء محرم، من راح محرم اشترى فيه ما بقدر تغيره، راح تلف. أما السرف اشتريت فيه شيء يعني تشتريه وينتفع به، لكن الزيادة هذا ممكن تحوله لا يعني لخير إلى الصلاح، ممكن أن تتحكم فيه تنفقه وتعطيه يعني إله ده. أما هذاك الإسراف اشتريت فيه يعني شيء محرم، هذا ما له إلا الإتلاف، خلاص مشي حاله. نعم. قال النضر بن سمي الإسراف التبذير والإفراط. نعم. والسرف والغفلة والجهل. الإسراف التبذير والإفراط، والسرف الغفلة والجهل. نعم. أعطوا هنيدة يعني جماعة هنيدة يعني قبيلة هنيدة يحدوها ثمانية. إيه شو يحدوها ثمانية؟ يعني فيها ثمانية يعني فيها أشياء يعني يحدوها، هذا يعني بالبلاغة كأنه من لازم هذا الشيء يحدوها في مجازات واستعارات، ما عدا يحدو يعني كأنهم يحدون يعني وينادى بعزة هذه القبيلة إذا هنا دفيت ماني ما في عطائهم من ولا سرف، لا في غفلة ولا في جهل. نعم في إرفاد. نعم ويقال خطأ. نعم ورجل سرف الفؤاد أي مطئ الفؤاد غاطئ. نعم قال قرفة إن امرأ سرف الفؤاد يرى سرف الفؤاد سرف الفؤاد يرى إن يعني شو سرف يعني قلبه غفلان ويعني مخطئ وغافل مو فاهم شو عم يحكي هذا يعني بيعرفوا يحكوا الله يرحمنا إن امرأة سرف الفؤاد شو قال يعني مخطئ الفؤاد وغافل ما فاهم شو عم يحكي يرى عسلا بماء سحابة شتمي أنا واحد يعني يشتمني بيقدر يشتمني هذا مثل عم يسوق بالمطر بده يجي أخذ عسل منه من المي في عسل بالسحاب في عسل وين رأي أنت مالك فهم شو عم تحكي بعرفوا يسبوا فعلا يعتنون بلغتهم يعني بيسجدوا للكلام أوقات كانوا يعني امتازوا بهذا بالبيان والفصاحة ومع ذلك يعني مو بس يعني متكلمين يعني كانوا يعني أولو بأس يعني لا كمان كان ولو كانوا يؤذوا بعض يعني انتصروا على الروم عن الفرس والروم مرة وقال عليه الصلاة والسلام قال وبينتصروا انتصروا على الفرس يعني أكثر عدة وعدد نعم طيب قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان صلى الله عليه وسلم كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا عطف أي وأنشأ حمولة وفرشا من الأنعام يعني معطف على قوله تعالى هذا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا يعني وأنشأ أول آية وهو الذي أنشأ جنات وأنشأ من الأنعام نعم أي وأنشأ حمولة وفرشا من الأنعام وللعلماء في الأنعام ثلاثة أوصاف يعني أنشأ جعل يعني سبحانه وتعالى جعل من الأنعام جعل منها يعني جعل من يعني جعل الأنعام جعل الأنعام مو يعني جعل من الأنعام حفورة ومنها بس الأنعام كلها مثل ربنا هب لنا من أزواجنا يعني مو كلهم يا رب يعني ما بدنا نكثر عليك يعني من أزواجنا داعي اسمه من بيانية مثل قوله تعالى محمد رسول الله بعدين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم الله لا يعطي يقول لا يعطي العافية قال شو الله قال قال منهم مو كلهم أنا طيب ليش قال والذين معه يعني تراهم ركعا سجدا بعدين قال منهم يعني هذا يعني يتجاهل وصدقا يمكن يعلمها انه هي بيانية وليست تبعيضية نعم يصير بكلام الله تناقض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم وللعلماء في الأنعام الرب قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه محمد الرسول الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إيشلون يعني مدح بعدين قال منهم طيب منهم هذيك تبعيشون موصوفين بهذا فرضنا نمشي على مثل ما بدك البعض طيب والبقايا شو المسكوت عنه لا يطاح حكم لكن انت ما بيقولوا حب واحكي وبغض واحكي، اي العوام بيقول حب واحكي وبغض واحكي، يعني ولكن عين البغض تبدي المساوية. نعم سيدي. وللعلماء في الأنعام ثلاثة أقوال، أحدها أيوة. أن الأنعام الإبل خاص أيوة. الأنعام الإبل يعني ما بيدخل معها شيء ثاني. نعم. الثاني يعني الأنعام في ربي قال والأنعام خلق لكم في الله والأنعام خلق لكم فيها منافع كثيرة منها تأكل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بدن لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس وعليها أيوة وعليها ويكمل ثلاث إن ربكم لرؤوف رحيم تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم هذا كالجمال كلها هيك هذا نعم فقال الأنعام خاصة الثاني الأنعام الإبل وحدها يعني هنيك الإبل وحدها يعني إذا كان معها غيرها المراد فيها الأنعام نعم وإذا كان مع بقر وغنم فهي أنعام أيضا نعم الثالث وهو أصحها قال أحمد بن يحيى الأنعام كل ما أحله الله عز وجل من الحيوان ويدل على صحة هذا القول على صحة هذا قوله تعالى يعني صار أكثر من يكون المواشي نقول عنا نحن مواشي يعني إبل بقر غنم والمعز بتقل معه والجواميس بيدخل معه أنعام يعني كل ما أحله الله شو ربي قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم هذه من حرم عليكم أنا تصارت أعم نعم أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وقد تقدم نعم يعني في سورة المائدة نعم. والحمولة ما أطاق الحمل حمولة نعم ما أطاق الحمل والعمل نعم عن ابن مسعود وغيره ثم قيل يختص اللفظ بالإبل نعم وقيل كل ما احتمل عليه الحي من حمار أو بغل يعني طلب الحمل عليه يعني منها بيانية مثل ما قلنا حمار أو بغل أو بعير نعم عن أبي زيد سواء كانت عليه الحمال أو النفر نعم قال أن ترى ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم حب الخمخم يعني من قال الأنعام احتمل عليه الحي من حمار وبغل وبعير يعني أقول أن ترى إلا حمولة أهلها ما راعني هو أغذي عقله يعني هذه بحب أغذي عقله قال حسبني يظهر أنه ظن أنه هي إشي ما راعني إلا حمولة أهلها يعني إبل وبغال وغيرها إلا حمولة أهلها وسط ديالي تسفوا عم تأكل يعني من العشب أو حب العشب البقيان هذا استبتهي ما راعني إلا حمولة أهلي وسط الديار تسف حب الخمخم يعني جاب مشان كلمة حمولة وهي من أصيدة له نعم طويلة طيب إذا كانت بمعنى فاعل امشي فعولة صير بمعنى فاعل يعني فاعل اسم فاعل إذا كانت بمعنى الفاعل هذا جواب إذا استوى فيها المؤنث والمذكر نحو قول فعولة بفتح الفاء إذا كانت بمعنى الفاعل استوى فيها المؤنث والمذكر تقول رجل فاروق أيوة. وامرأة فاروقة للجبان والخائف يعني شو هذا الشيخ الله يرضى عنه شيخ البوصيري راعت قلوب العدا أو طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. طارت فرقا, فهون فروق, فروق يعني خايف, سواء كان امرأة ولا رجل فروقة, نعم مبالغة يعني بالخوف. طيب فروقة وامرأة فروقة, نعم للجبان والخائف, كلمة الجبان صار مطلقة امرأة ولا رجل. ورجل صرورة وامرأة صرورة, قال إذا لم يحج, نعم ولا جمع لم أمام صرائر, نعم. فإذا كانت بمعنى المفعول فرق بين المذكر والمؤنث بالهاء. أيوة. كالحلوبة والرطوبة. أيوة. نعم. والحمولة بضم الحاء الإحمال. وأما الحمول بالضم بلا تاء فهي الإبل التي عليها الهوادي. عليها الهوادي. فإن كان فيها نساء أو لم يكن, كان فيها نساء أو لم يكن. طيب. وفرشا قال الضحاك الحمولة من الإبل والبقر والفرش والفرش والغنم. النحاس يعني نقول الغنم لأنه قريب من الأرض, هذه قريب من الأرض, الأرض فراشة, جعلنا الأرض فراشة سماها فراشة قريبة, أما ديك عادي مرتفعة. نعم. النحاس واستشهد لصاحب هذا القول بقوله ثمانية, بقوله تعالى ثمانية أزواج, يعني الفرش ثمانية أزواج, الحمولة والفرش ثمانية أزواج, من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين, صاروا ثمانية. طيب ثمانية أزواج, قال ثمانية بدل من قوله تعالى حمولة وفرشا. نعم. وقال الحسن الحمولة الإبل والفرش الغنم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الحمولة كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. حمولة يعني يحمل. نعم. الفرش الغنم. نعم. وقال ابن زيد الحمولة ما يركب والفرش ما يركب لحمه ويحلق مثل الغنم والفصلان. والفصلان الفصيل, فصيل يعني ابن الناقة اسمه فصيل, والعجاجيل يعني العجل, العجل ابن البقرة يعني ابن التوم. مثل الغنم والفصلان. والعجاجي سميت فرشا لإضافة لسانها وقربها من الفرش وجهة المستوية الفصلان. سموه قاعود, قاعود يعني كبير مثل صار مراهق يعني أكثر من فصيل, لذلك والعرب تتباهى فيه, لذلك شو يسموه إزكرتية قديم شو يسموه أهلي أبو قاعود, يعني أبو قاعود يعني على اسم يعني الفتي من الإبل يعني لسه ما بلغ يعني قاعود, قاعود نعم أهلي أبو قاعود. نعم كأنه بطل ما عاد حدا حكى قديم أنا أدركه كتار أبو قاعود, أبو قاعود أهلي أبو قاعود مثل أبو قاسم. نعم هو أبو قاسم. نعم. سميت فرشا لإضافة لسانها وقربها من الفرش وهي الأرض المستوية التي يتبقاؤها الناس. قال الراجز أورثني حمولة وفرشا أمشها في كل يوم مشي بيحلبها يعني. وقال آخر وحوينا الفرش من أنعامكم والحمولات وربات الحجة. قال الأصمعي لن أسمع له بجنب. قال ويحتمل أن يكون مصدرا سمي به. من قوله حمودات. نعم حمودات حمودة لأصل ما يمنع، لكن أنا ما أسمع. قال ويحتمل أن يكون مصدرا سمي به، وفرشة وين الفرشة، يعني الشاهد البيت الفرشة. نعم لم أسمع له بجمع. قال ويحتمل أن يكون مصدرا سمي بها حوين الفرشة. الفرشة نعم من قولهم فرشها الله فرشا أي بثها بثا. والفرش المفروش من متاع البيت، والفرش الزرع إذا فرش، والفرش القضاء الواسع، والفرش في رجل البعير. يعني كل المادة بتدل على الاتساع كله. نعم اتساع وهو محمود، يعني ما نقول رجله كبير كثير، لا أحسن هذا مشان الرمل. نعم افتراش الشيء وافترش الشيء إيه افترش الشيء ولازم يعني افترش الشيء وانبسط فهو لفظ مشترك. وقد يرجع قوله تعالى وفرشا إلى وفرشا إلى هذا يعني مفسوس يعني. نعم قال النحاس ومن أحسن ما قيل فيها إن الحمولة المسخرة المذللة بالحمل. أيوة. والفرش ما خلقه الله عز وجل من الجلود والصوف مما يجلس عليه ويتمهل. يعني هلا ما بقى حمولة وفرش يعني بمعنى كبار يحمل وتحلى، صار مطلقا يعني الحمولة نفسها نحمل عليها ومنستفيد منها من جلدها ومن مثل ما قال سبحانه وتعالى ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ومن من وجعل لكم من وجعل لكم من جلود الأنعام مهين والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. منها نفسه. نعم نعم والفرش ما خلقه الله عز وجل من الجلود والصوف مما يجلس عليه ويتمهل. نعم وباقي الآية قد تقدم المقال ثمانية أزواج. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وآله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وآله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا وعن العلم لا تعقنا يا أرحم الراحمين، واجعله لنا زادا عندك يا أرحم الراحمين. ونسألك وجهك في كل وجه، وأن تكون غايتنا في كل إرادة، وأن تعافينا وأن تعفو عنا وأن ترينا عز دينك وذل عدوك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إن الأعداء قد بغوا علينا يا الله، إذا أرادوا فتنة أبينا فردهم اللهم خاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وفرج عاجلا عنا وعن المكروبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.